بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: فالعزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الأداء في عدم الإثم حال العجز، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن مات من وجد الزاد والراحلة قبل وجود هذين الشرطين، أي ساعة الوقت وأمن الطريق، أخرج عنه من ماله لمن ينوب عنه على القول الثاني لموته بعد وجوبه عليه دون القول الأول لعدم وجوبه عليه، ويأتي ذلك. 50. ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة فتوفي قبله فرط في الحج بأن أخره لغير عذر أو لم يفرط، كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر ونحوه، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. ولأنه حق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة وهي الخمسة فتوفي قبله فرط في الحج بأن أخره لغير عذر أو لم يفرط، كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر ونحوه، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوصي به. اعلم أن من ترك الحج حتى مات فلا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يترك الحج عمدا مع قدرته عليه بأن يقول: لن أحج. أفهمتم؟ أن يترك الحج عمدا مع قدرته عليه بأن يقول: لن أحج، بمعنى أنه لم يتركه تهاونا وأنكسلا وإنما تركه عمدا، فهذا ظاهر كلامه رحمه الله أنه يحج عنه. وقال ابن القيم رحمه الله: إنه لا يحج عنه. قال رحمه الله: وهكذا من ترك الحج أو غيره عمدا فإن مقتضى الأدلة تدل على أنه لا يفعل عنه بعد موته، ولو فعل عنه لم يجزئه. والحال الثانية أن يتركه تهاونا وكسلا، أن يكون قادرا على الحج ولكن يتركه تهاونا وكسلا، فهذا عند جمهور العلماء وهو المذهب أنه يقضى عنه، وحينئذ نفرق في من وجب عليه الحج وتركه بين من تركه عمدا لغير عذر ومن تركه تهاونا وكسلا. فمن تركه عمدا لغير عذر شرعي فذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يجزئه حتى لو حج عنه، وأما من تركه تهاونا وكسلا فيحج عنه. نعم. أحسن. نعم. كيف؟ وش الحالة الثالثة؟ أين الحالة الثالثة؟ أن يتركه لعذر شرعي، والمعذور الذي عذر شرعي أصلا ما وجب الحج عليه. نحن قلنا يعني إن شئت قل: من ترك الحج فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتركه عمدا مع قدرته عليه، والحالة الثانية أن يتركه تهاونا وكسلا، والحالة الثالثة أن يتركه لعذر شرعي لعدم استكمال الشروط فيه، فهذا لا لا لا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته، ولهذا كان من جميع ماله، لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين فوجب مساواته له، ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجابه على نفسه. يعني لو مات عليه حج واجب بأصل الشرع حجة الإسلام أو حج نذر بأن نذر، فإنه لا فرق بينهما، بمعنى أنه يقضى عنه بعد موته من ماله، فيخرج من ماله من يحج أو يعتمر عنه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويكون الإحجاج عنهم من حيث وجب عليه لا من حيث موته، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ويجوز أن يستناب عنهم من أقرب وطنيه لتخير المنوب عنه لو كان حيا، ويجوز من خارج بلده دون مسافة القصر لأن ما دونها في حكم الحاضر، ولا يجوز أن يستناب عنه مما فوقها أي فوق مسافة القصر لما تقدم، ولا يجزئه حج من استنيب عنه مما فوق المسافة لعدم إتيانه بالواجب. نعم، وهذا تقدم الكلام عليه، وأن من استناب غيره في حج أو في عمرة فالمذهب أنه يحرم، أنه يجب أن يحرم النائب من حيث وجب، قالوا لأن القضاء يحكي الأداء. والقول الثاني أنه يجوز أن يستنيب ولو من خارج بلده، حتى من مكة، حتى لو كان في أقصى الدنيا، وذلك لأن السعي إلى مكة وسيلة وليست غاية مقصودة، هو وسيلة. قال رحمه الله: ويجوز أن يستناب عنه من أقرب وطنين، أي لو كان له وطنان، وطن يبعد عن مكة 100 كيلو ووطن آخر يبعد 300 كيلو، فيجوز أن يستناب عنه من هذا ومن هذا، لأن الكل وطن له. ولهذا قالوا لتخير المنوب عنه لو كان حيا. ونعم، ويجوز من خارج بلده دون مسافة القصر، يعني يجوز أن يستنيب من كان خارجا عن بلده لكن دون المسافة، لأن ما دون المسافة في حكم الحاضر بدليل أنه لا يترخص برخص السفر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسقط الحج عن الميت بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن، ولو بلا إذن وليه، لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، بخلاف من حج عن حي بلا إذنه كدفع زكاة مال غيره بغير إذنه. نعم. الذي يحج عن الميت، الذي يحج عن غيره، إما أن يحج عن ميت أو حي، فأما إذا حج عن الميت فلا يشترط الإذن لتعذره بموته، وأما الحي فلا يحج عنه أو يعتمر عنه إلا بإذن، لأن الحج عبادة والعبادة لا بد فيها من النية، فهو كما لو دفع زكاة عن غيره ولم يأذن، فإنها لا تبرأ ذمة صاحب المال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن مات هو، أي من وجب عليه الحج واستقر في ذمته، أو مات نائبه في الطريق، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه فيما بقي مسافة وقولا وفعلا لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه، وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه. يعني لو أنه مثلا، لو أن شخصا حج، ذهب إلى مكة لقصد الحج، وفي منتصف الطريق مات، فيحج عنه من حيث مات، فهمتم؟ طيب، لو أناب شخصا عنه ومات المنوب، فهنا أيضا يحج، ينيب شخصا، يجوز أن ينيب شخصا من حيث مات النائب الأول، لأنه فعل الواجب فيتمم الواجب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو مات نائبه في الطريق، حج عنه من حيث مات هو أو نائبه فيما بقي مسافة وقولا وفعلا لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه، وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود إلى الحج، وإن صد من وجب عليه الحج أو نائبه فعل عنه ما بقي مسافة وقولا وفعلا لما تقدم. إن صد يعني حصل إحصار، وسيأتي في الإحصار إن شاء الله. نعم. أي قبل الإحرام، أقول قبل الإحرام. نعم. أما إذا أحرم فلا يقضى عنه، يعني لو فرض أنه مثل أحرم بالنسك فلا يقضى عنه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته لم يقل أقضوا عنه، قال اغسله بماء وسد وكفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. ولهذا لا يشرع قضاء النسك عمن مات في أثناء النسك، بل هو جناية عليه في الواقع، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم يرشد إلى ذلك، وثانيا أن فيه جناية على هذا الميت، لأنه بذلك يحلله من النسك، فلا يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن وصى بحج نفل وأطلق بأن لم يعين محل الاستنابة جاز أن يحج عنه من الميقات، أي ميقات بلد الموصي، نص عليه ما لم تمنع منه قرينة. والفرق بينه وبين الواجب أن الواجب أنه في الواجب يجب السعي من هذا المكان، وأما في النفل فأصل الفعل والحج ليس واجبا، مفهوم؟ يعني الإنسان مثلا أراد أن يحج حج فريضة وهو في القصيم، يجب أن يحج من القصيم أو ينيب من القصيم، لكن لو أراد أن يحج حج نفل يجوز أن يستنيب من أي موضع، وذلك لأن أصل النسك ليس واجبا، فالسعي إليه ليس واجبا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ما لم تمنع منه قرينة بأن يوصي أن يحج بقدر يكفي للنفقة من بلده فيتعين منها كالواجب. نعم. ما لم تدل القرينة بأن كان مثلا لو استناب من القصيم ب5000، ولو استناب مثلا ممن بين القصيم ومكة يكون ب3000 أو 4000، وأوصى ب5000، هنا القرينة تدل على أنه أراد الاستنابة من بلده. نعم، هذا معنى القرينة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن لم يفي ثلثه بالحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج، نص عليه. نعم. لو أوصى أن يحج عنه بمبلغ من المال مثلا ب5000، لكن لم نجد من ينوب عنه بهذه الخمسة من بلده، يقول البلد المكان بعيد، المسافة بعيدة، فننظر إلى البلد الذي يمكن أن يستناب منه بهذا المبلغ، واضح؟ نعم. هذا أيضا في الفرض. ها؟ أي في الفرض. نعم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن ضاق ماله عن ذلك، أي عن الحج من بلده، بأن لم يخلف مالا يفي به أو كان عليه دين، أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ، نصا لما تقدم من تشبيهه بالدين. وقوله حج به يعني بهذا المبلغ من حيث يبلغ ولو من مكة، فننظر ما هذا المبلغ، ما الذي يمكن أن يحج، الموضع الذي يمكن أن يحج منه بهذا المبلغ فيحج عنه. نعم. وهذا كله مبني على أن السعي أمر مقصود وسبق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. رواه أحمد بإسناد صحيح. طيب. وقال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوب الحج على المرأة، صريح في أن المحرم شرط للوجوب وليس للزوم الأداء. والفرق بينهما أننا إذا قلنا إنه شرط للوجوب ولم تجد سقط عنها الحج، فلا توصف بأن الحج قد وجب عليها، وإن قلنا للزوم الأداء قلنا الحج واجب عليها لكن لا يلزمها بنفسها وإنما تستنيب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. رواه البخاري. ولمسلم: ذو محرم منها وله أيضا ثلاثا. وهذا مخصص لظاهر الآية، ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع. المراد بالآية من استطاع إليه سبيلا، فقد يقول قائل إنها مستطيعة فتدخل في العموم، ما نقول هذا العموم من استطاع إليه سبيلا مخصص بالأحاديث الدالة على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة. نعم. وقوله رحمه الله: ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة. قوله في دار الإسلام احترازا مما لو كانت في غير دار الإسلام، كما لو كانت في دار حرب ونحو ذلك، فيجوز لها في هذه الحال أن تسافر ولو من غير محرم. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله، ذكروا أن المرأة يجوز أن تسافر بلا محرم في مسائل، خمس مسائل يجوز سفر المرأة بلا محرم. المسألة الأولى: إذا مات محرمها أثناء الطريق وقد بعدت عن البلد، إذا مات محرمها أثناء الطريق وقد بعدت عن البلد، فيجوز أن تمضي في سفرها ولو بلا محرم، لأنها بين أمرين: إما أن ترجع وحدها، وإما أن تمضي مع رفقتها. أيهما آمن؟ المضي. المسألة الثانية: إذا أريد تغريبها في حج الزنا ولا محرم لها، قالوا تغرب ولو بلا محرم، تغرب ولو بلا محرم. وهذا فيه نظر لعموم الحديث، ولأنه يمكن أن يستعاض عن التغريب بالحبس، فنقول بدلا من أن نغربها نحبسها، لأن تغريبها بدون محرم سبب ربما كان سببا في فسادها أو تسلط أهل الشر والفساد عليها. المسألة الثالثة: قالوا إذا دخل العدو أو دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب، إذا دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب، فيجوز أن تسافر بلا محرم، وهذا صحيح لأن هذا ضرورة. المسألة الرابعة: إذا وجبت عليها الهجرة، ووجوب الهجرة إنما يكون إذا كانت تقيم في بلد لا يمكن أن تقيم دينها، إذا كانت في بلد لا تستطيع إقامة الدين فحينئذ أيضا تسافر للضرورة، كما لو كانت في بلد تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وأمكنها أن تهاجر ولو بلا محرم فتهاجر. المسألة الخامسة: قالوا إذا لزم الحاكم إحضارها بعد تحرير الدعوى عليها وهي في غير البلد، فإذا أقيمت عليها دعوى وحررت هذه الدعوى وطلب الحاكم حضور هذه المرأة، فإنه يجب أن تحضر ولو بلا محرم. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنها لا تحضر بدون محرم، وإنما توكل شخصا. إذن هذه خمس مسائل قالوا لابد، نعم، قالوا يجوز فيها للمرأة أن تسافر بدون محرم. المسألة الأولى: إذا مات محرمها أثناء الطريق وقد بعدت. الثانية: إذا أريدت تغريبها في حد الزنا. الثالثة: إذا دهم العدو بلدها. الرابعة: إذا وجبت عليها الهجرة. الخامسة: إذا لزم إحضارها إلى مجلس الحكم بعد تحرير الدعوى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم، أي لكل ما يعد سفرا عرفا، ولا يعتبر المحرم إذا خرجت في أطراف البلد مع عدم الخوف عليها لأنه ليس بسفر، وهو أي المحرم معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنت سبع سنين. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: ولا يعتبر المحرم إذا خرجت في أطراف البلد مع عدم الخوف، يعني لو أن المرأة مثلا سافرت مع محرمها إلى بلد ثم صارت في هذا البلد الذي سافرت إليه تتنقل بدون محرم فلا بأس ولا حرج. فمثلا لو فرض أنها سافرت مع محرمها إلى مكة للنسك، لا يشترط أن يكون محرمها معها حين أداء المناسك في عرفة مزدلفة، فلو كان محرمها مثلا في حملة وهي في حملة فلا حرج في ذلك. نعم، لأن هذا لا يعتبر سفرا الآن، هي في البلد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو أي المحرم معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنت 7 سنين فأكثر، لأنها محل الشهوة بخلاف من دونها. قال الشيخ: وإماء المرأة يسافرن معها تبعا لها، ولا يفتقرن إلى محرم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. انتهى. ويتوجه في عتائقها من الإماء مثله على ما قاله. طيب، وقوله رحمه الله: وإماء المرأة أي المملوكات يسافرن معها تبعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولا يفتقرن إلى محرم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. فإذا قال قائل: هل يقاس على ذلك العاملات المنزلية أو الشغالات؟ فالجواب: لا يقاس. وذلك لأن أولا أن هؤلاء العاملات لسن إماء مملوكات، وثانيا أيضا أن لهن محرما في العادة الغالبة وفي الغالب. ولكن إذا قدر أن المرأة سافرت وعندها عاملة وتخشى عليها، أو لم يبقى في البلد أحد تؤمن عنده، فلا حرج أن تسافر في هذه الحال معها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويتوجه في عتائقها من الإماء مثله على ما قاله أي الشيخ تقي الدين من أنه لا محرم لهن في العادة، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية، ويملكن أنفسهن بالعتق. قال في الفروع: وظاهر كلامهم أي الأصحاب اعتبار المحرم للكل، أي الأحرار وإمائهن وعتقائهن لعموم الأخبار، وعدمه أي المحرم للمذكورات كعدم المحرم للحرة الأصل، فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا. تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره أن الخنثى كالرجل، قاله في الإنصاف، والمحرم هنا زوجها سمي محرما. نعم، ظاهر كلامه أن الخنثى كالرجل، مع أننا لو أخذنا بالقاعدة وهو أنه يسلك به مسلك الاحتياط لألحق بمن؟ لألحق بالأنثى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمحرم هنا زوجها سمي محرما مع كونها تحل له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها، مع إباحة الخلوة بها بسفره معها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأبي والابن والأخ والعم والخال، أو سبب مباح كزوج أمها وابن زوجها. طيب، المحرم من محرم المرأة؟ أولا زوجها، وهذا واضح. أو من تحرم عليه على التأبيد، أي تحريما مؤبدا احترازا من التحريم المؤمد، كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، فتحريم هؤلاء على الزوج تحريم مؤمد وليس مؤبدا. ولهذا لو طلق الأخت أو العمة أو الخالة، ولو طلق زوجته حلت له الأخت والعمة والخالة. قول بنسب كالأبي والابن والأخ والعم والخال، النسب المحرمات بالنسب هن المذكورات في الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. أو سبب مباح وهو المصاهرة، قال: كزوج أمها وابن زوجها وأبيه وأخيها من رضاع. طيب، أو سبب مباح، يدخل في السبب المباح أمران: الأمر الأول المصاهرة، والمحرمات من مصاهرة 4: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وأبو الزوج، هؤلاء هم المحرمات بالمصاهرة. إذن المحرمات من مصاهرة هن أم الزوجة وبنتها، إيش بعد؟ وزوجة الابن وزوجة الأب. وزوجة الأب، إلا أنه يشترط في زوجة في بنت الزوجة أن يدخل بأمها. الثلاث: أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب يحرمن بمجرد العقد، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول. ولا فرق في ذلك في بنت الزوجة وهي الربيبة، لا فرق أن تكون من زوج سابق أو من زوج لاحق. إذن التحريم بالمصاهرة أو المحرمات بالمصاهرة كم؟ أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب. وإن شئت فقل يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول الآخر وفروعه. يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول الآخر وفروعه، إلا أنه في فروع الزوجة لا بد من الدخول. السبب المباح الثاني الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وخرج بقوله سبب مباح السبب المحرم كما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. رواه مسلم. لحرمتها، لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن محرمات على غيره على الأبد، ولسنا محارم لهن إلا من بينه وبينهن نسب أو رضاع محرم. طيب، فإن محرمات على غيره على الأبد، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ويستثنى من ذلك قال: إلا من بينه وبينهن نسب من قرابة ونحوها أو رضاع محرم أو مصاهرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحكمهن وإن كان انقطع بموتهن، ولكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلته. لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن. وخرج به أي بقوله مباح أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها، أي بنت الموطوءة بشبهة أو زنا، فليس الواطئ محرما لهن لعدم إباحة السبب. وهذا فيه نظر أولا لعموم قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وثانيا أن القياس هنا قياس الموطوءة بشبهة أو زنا على أم الزوجة وعلى بنتها قياس مع الفارق، لأنه قياس للسفاح على النكاح، وهذا أقول فاسد. نعم. وعلى هذا فأم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها تحل. نعم. ولا أثر لهذا الوطئ، لأنه وطئ محرم، والوطئ المحرم وجوده كعدمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة، فإن تحريمها عليه أي الملاعن عقوبة وتغريض لا لحرمتها، فلا يكون الملاعن محرما لها. نعم. إذن خرج بقوله بسبب مباح شيء واحد وهو الملاعنة، فلا تحل للملاعن يعني لمن لاعنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وبين أنها لا تحل له أبدا. نعم. حتى لو أكذب نفسه، يعني لو أنه لاعن وانتهى الأمر ثم قال: أنا قد كذبت عليها فيما رميتها به من الزنا، فإن كذبه هنا لا يبيحها له. نعم. لا، المؤلف يقول مباح خرج به لا تكون محرم، يعني أنها حرام عليه، يعني التحريم هنا سبب محرم يرى المؤلف. أم الموطوءة بشبهة أو زنا يرى أنها حرام، يعني لو أن شخصا وطئ امرأة بشبهة أو زنا فأمها حرام وبنتها حرام، والصحيح أنها لا تحرم، لأن لو حرمناها فمعنى ذلك أن قسنا النكاح على السفاح، السفاح على النكاح. الآن أم الزوجة حرام ولا حلال؟ حرام. وبنتها طيب، أم الموطوءة بشبهة أو زنا، يعني رجل وطئ امرأة بشبهة، هل نقول أم هذه المرأة حرام عليك وبنتها حرام عليك؟ لا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا كان ذكرا فأم المرأة وبنتها ليست محرما لها، بالغا عاقلا مسلما، فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس محرما. طيب، شرع المؤلف في بيان شروط المحرم. المحرم يشترط له شروط. أولا أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، فخرج به الأنثى والخنثى، فالأنثى لا تكون محرما للأنثى والخنثى لا يكون محرما للأنثى. واضح؟ إذن إذا كان ذكرا خرج به ماذا؟ الأنثى والخنثى. ثانيا أن يكون بالغا، فمن دون البلوغ ليس محرما، وإن كان ينفي الخلوة، يعني تنتفي بوجوده الخلوة، لكن هناك فرق بين المحرمية وبين الخلوة. الشرط الثالث الإسلام. قالوا لأن الكافر لا يؤمن كالحضانة، كما أنه لا حضانة لكافر فلا محرمية له. قالوا ولا سيما المجوسي الذي يعتقد حل المحارب والعياذ بالله. والقول الثاني أنه لا يشترط الإسلام، بل إذا كان مأمونا، إذا كان مأمونا ولو كافرا فإنه يكون محرما، بل الأمن في المحرم شرط حتى ولو في المسلم. فالأخ من الرضاع مثلا محرم، لكن قد لا يؤمن، قد لا يؤمن الأخ من الرضاع، فلذلك نشترط مع كونه مسلما أن يكون مأمونا. نعم، فعلى هذا شرط الإسلام، فعلى هذا الإسلام ليس شرطا، وإنما الشرط هو الأمن. فنقول يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا ذكرا مأمونا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذا كان ذكرا فأم المرأة وبنتها ليست محرما لها، بالغا عاقلا مسلما، فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس محرما، لأن غير المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ، والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده حلها، ولا تعتبر حلها. أحسن لك، حلها وكالمجوسي بكسر الحاء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكالمجوسي لاعتقاده حلها، ولا تعتبر الحرية، فلهذا قال: ولو عبدا، وهو أبوها أو أخوها من نسب أو رضاع أو ولد زوجها أو أبوه أو أبوه كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده حلها، كذا؟ لا، لاعتقاده حلها. نعم، ولا تعتبر الحرية. كمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تعتبر الحرية، فلهذا قال: ولو عبدا، وهو أبوها أو أخوها من نسب أو رضاع أو ولد زوجها أو أبوه ونحوه، ونفقته أي المحرم إذا سافر معها عليها، لأنه من سبيلها. ولو كان محرمها زوجها فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر كما تقدم، وما زاد عليها فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لهما. يعني هذا على القول بأن الزوج لا يلزمه أن يحجج زوجته، وهو المذهب. إذا حج زوجها معها فكيف تكون النفقة؟ نقول عليه نفقة الحضر، وما زاد فعلى الزوجة، ما زاد فعلى الزوجة بالنسبة لها وله. فمثلا لو كان ينفق عليها كل يوم 50 ريالا، لما سافرت احتاجت إلى 100 ريال، فال50 عليها. أيضا هو يحتاج كل يوم إلى 50 ريالا، فلما سافر احتاج إلى 70 ريال، ال20 عليها. إذن نقول ما زاد على نفقة الحضر فعليها بالنسبة لنفقتها ونفقته، لأن هذا من مصلحتها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وما زاد فعليها فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لهما، أي لها ولمحرمها، صالحين لمثلهما. ولو بذلت النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر معها للمشقة كحجه عن مريضة، وما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس رضي الله عنهما الزوج بأن يسافر مع زوجته وجيب عنه بأنه أمر بعد حظر أو أمر تخيير، وعلم صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يعجبه أن يسافر معها، وكانت من امتنع محرمها من السفر معها. نعم. أما وقول ولو بذلت النفقة لم يلزم السفر، هذا بالنسبة للزوج فيه نظر بل يجب عليه كما تقدم، أما بالنسبة لغيره من المحارم فلا يلزم، فلو بذلت النفقة مثلا لأخيها أو لعمها ونحوه فلا يلزم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكانت من امتنع محرمها من السفر معها كمن لا محرم لها على ما يأتي بيان. وحمل الحديث انطلق فحج مع امرأتك على أنه أمر بعد حظر أو تخيير أو أنه يعجبه السفر أن يسافر معها، هذا كونه يعجبه يقول علم من حاله أنه يعجبه. أولا الأصل عدم العلم، وثانيا أنه لو كان يعجبه لم يكتب نفسه مع الغزاة، فالصواب أن الأمر هنا على ظاهره انطلق فحج مع امرأتك أنه أمر للوجوب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وليس العبد محرما لسيدته نصا من حيث كونها مالكة له، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، ولأنه غير مأمون عليها، ولا تحرم عليه أبدا ولو جاز له النظر إليها لأنه للحرج والمشقة. فلو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها ذلك وأجزأها الحج وفاقا، كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره، وكذا العمرة. نعم. يعني لو أن المرأة خالفت وحجت بدون محرم نقول حجها صحيح لانفكاك الجهة، لأن النهي هنا ليس لذات المنهي عنه، النهي هنا لا يرجع إلى ذات المنهي عنه وإنما يرجع إلى أمر خارج. فسفر المرأة بدون محرم حرام سواء أرادت حجا أم غيره، والقاعدة أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تحج امرأة إلا مع محرم، بل قال لا تسافر، فالجهة منفكة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ليس محرما لها، يجوز. المؤلف أجاب، اقرأ كل أسئلة تجاوب عنها المؤلف. من تسأل عن محرم ومحرم يقول المؤلف ليس محرم، تسأل النظر يقول لو وجز النظر، فالعبد ليس محرما. هل بينه وبينها نسب، صهر، رضاع؟ لا. جواز النظر لا يلزم من جواز النظر المحرمية. أليس الخاطب يجوز له أن ينظر إلى مخطوبة؟ هل يلزم من ذلك أن يكون محرما لها؟ أليس الفقهاء ذكروا أن المرأة أنه يجوز له أن ينظر إلى من تعامله؟ كل هذا ما يلزم المحرم. نعم. لا، الأمة يتسراها. لا، الأمة بالنسبة للسيد محرم، لأنه يباح له التسري، لكن المرأة ما يجوز تسر العبد. لا، فرق الإنسان إذا كان عنده أمة يجوز أن يتسراها، أن يطع هذه الأمة سرية، لكن المرأة لا يكون العبد سريا لها. واضح؟ نعم. ويصح، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويصح الحج من مغصوب ومن أجير خدمة بأجرة أو لا، ومن تاجر وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة ونحوه، ويأتي ولا إثم عليه. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا. نعم يصح الحج من مغصوب ومن أجير خدمة بأجرة، يعني لو أن شخصا ذهب إلى الحج ليعمل في حملة أو في غيره، أو ذهب إلى مكة بقصد التجارة وأراد مع ذلك أن يحج، فإن حجه صحيح. أو ذهب أيضا للنزهة، قال سأذهب لمكة للتنزه وأحج، فاجتمعت نية العبادة ونية النزهة، نقول لا حرج، لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وله من حجه بحسب النية. أي نعم أي. الحج صحيح، الحج من حيث براءة الذمة صحيح. ها خلوة من المرأة مع العبد، بس ما يجوز تخلو به، ما خلى رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثا، الذي يجوز بالنسبة لها النظر فقط. طيب نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله والثواب بحسب الإخلاص في العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن مات المحرم قبل خروجها للسفر لم تخرج بلا محرم لما تقدم من النهي. طيب الثواب، ثواب الأعمال الصالحة يكون بحسب الإخلاص وبحسب المتابعة، بحسب الإخلاص والمتابعة، لأنه قد يكون هناك إخلاص لكن ليس هناك متابعة، وقد يكون هناك متابعة لكن ليس هناك إخلاص، فإذا اجتمع الإخلاص والمتابعة فالثواب يكون أعظم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن مات المحرم قبل خروجها للسفر لم تخرج بلا محرم لما تقدم من النهي عن السفر بلا محرم، وإن مات بعده أي بعد خروجها فإن كان مات قريبا رجعت لأنها في حكم الحاضرة، وإن كان مات بعيدا مضت في سفرها للحج لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئا لكونها بغير محرم. وهذه مسألة، إحدى المسائل التي يجوز فيها للمرأة أن تسافر بلا محرم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولو مع إمكان إقامتها ببلد لأنها تحتاج إلى الرجوع ولم تصر محصرة لأنها لا تستفيد بالتحلل، لأنها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض، لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بغير محرم، وإن كان المحرم الميت زوجها وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد مفصلا، ومن عليه حجة الإسلام أو عليه حجة قضاء أو نذر لم يصح ولم يجوز أن يحج عن غيره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي. طيب من عليه حجة الإسلام، يعني من عليه حج واجب سواء كان حج الإسلام أو قضاء أو نذر، فإنه لا يصح أن يحج عن غيره قبل أن يؤدي الفرض الذي عليه، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه على نفسه، فهمتم؟ أما بالنسبة لمن عليه حجة الإسلام فالحديث صريح في ذلك، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأما من عليه قضاء أو نذر فالمذهب أيضا أنه لا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، والقول الثاني صحة ذلك، وإن كان الأولى والأوجب أن يحج القضاء والنذر، يعني بأن يبدأ بنفسه، لكن لو خالف جاز، فإن لو خالف صح، فهمتم؟ إذن من عليه حج واجب فإن كان فريضة الإسلام وحجة الإسلام لم يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وأما إذا كان عليه واجب آخر كقضاء ونذر فالمشروع أن يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لكن لو فرض أنه خالف وحج عن غيره قبل أن يقضي ما عليه أو أن يوفي بالنذر فإن الحج يصح. نعم. حتى لو خالف مثلا يجب حتى لو حدد السنة مثلا قال لله علي نذر أن أحج هذه السنة أي، ولكنه نوى الحج عن الغير، نقول يأثم بذلك، يأثم لكن يصح الحج. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن عليه حجة الإسلام أو عليه حجة قضاء أو نذر لم يصح ولم يجوز أن يحج عن غيره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. طيب، ولو نذر أن يحج، لو نذر أن يحج من لم يحج حجة الإسلام فقال: لله علي نذر أن أحج ثم حج، فهل يقع الحج عن نذره أو عن حجة الإسلام أو يجزئه عنهما؟ في خلاف، والصحيح أنه يجزئه عنهما، أنه يجزي عن هذا وهذا. نعم. حتى لو أي نعم يقل هذا حصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: احتج به أحمد في رواية صالح وإسناده جيد وصححه البيهقي، ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه فلم يجز كما لو كان صبيا، ولا نذره ولا نافلته، أي لا يجوز أن يحرم بنذر ولا نافلة من عليه حجة الإسلام، فإن فعل بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام أو أحرم بنذر أو نافلة إذن انصرف إلى حجة الإسلام في الصور كلها، لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف. طيب، هنا مسألة: هل الأولى أن نقول لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام، لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، أو أن نقول لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ الثانية، فيدخل في الثانية لو كان عاجزا بالمال، إن رجل فقير ليس عنده مال فاستنابه شخص وقال: أنبتك أن تحج عني، ففي هذا الحال إذا قلنا بالثاني فيصح لأنه لم يدع واجبا، وعلى أن نقول من وجب عليه حجة الإسلام لم يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. فمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه والحج واجب عليه لم يصح، وأما إذا لم يكن الحج واجبا عليه فيصح. نعم. ووجه ذلك أنه في الحال التي لا يجب الحج عليه نقول لم يترك واجبا، وما ترك واجبا. نعم. إنسان تكفل بنفقته وقال: حج عني. أي نعم. لا تقع عن نفسه تلقائيا، تقع بدون نية. من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقعت عن نفسه. شوف قاعدة: متى لم يصح الحج عن الغير وقع عن النفس. ولذلك لو إنسان أحرم قال: لبيك عن أمي وأبي ولم يعين، وقعت عن نفسه. فالضابط في هذا أنه متى لم يصح من نوى له النسك وقع عن نفسه.